ما رأي فضيلتكم في الزوجة التي تؤخر الصلاة عن وقتها أو تصلي فرض ولا تصلي باقي الفروض، وإذا قمنا بنصها وجدنا منها الرفض أفيدون مأجورين؟ قومنا أنها في هذه المرأة إنها على خطر عظيم، لأن بعض العلماء يقول من ترك صلاة واحدة عمدا حتى خرج وقتها فهو كافر، فهي على خطر عظيم، والواجب عليها أن تصلي الصلوات كلها في أوقاتها كل المفروضات، ولا يحل لها أن تدع أن تصلي شيئا وتدع شيئا فتكون ممن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. نعم.